بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل، أو بإكمال شعبان، أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه، أو قدم مسافر مفطرا، أو قدم مسافر مفطرا، أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. والسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، أي الأحكام المتعلقة بهذا الصيام. والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والعبادات في كتب الفقه مبناها على أركان الإسلام الخمسة، فيبدأ بالطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. والصيام لغة الإمساك، وهو اصطلاحا إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقد دل على مشروعية الصيام الكتاب العزيز، فقد فرضه الله جل وعلا في قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا في صيام رمضان. وفي فرضه العام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي السنة حديث أركان الإسلام الذي جاء في حديث جبريل، حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، فإنه يعد الصيام من أركان الإسلام. وحصل الإجماع على وجوب صيام رمضان لمن كان من أهل وجوبه. والصيام فريضة فرضها الله علينا وفرضها على من قبلنا، وإنما تختلف الفرائض في مدته وفي شأنه وفي حقيقته. فأما مدته فإنه في على هذه الأمة في شهر رمضان، وأما في صفته فكما قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصوم من قبلنا أكت السحر. وكان اليهود لا يفطرون حتى تتشابك النجوم. وكذلك في أنواع الصوم، فإن الصوم على من قبلنا إمساك عن الكلام، كما جاء في خبر زكريا وخبر أم مريم في خبر أم مريم أنهما أمرا بالصيام إلا رمزا. يقول رحمه الله: يلزم، أي الصيام، كل مسلم مكلف قادر. فهذه شروطه الثلاثة. الشرط الأول الإسلام، فلا يلزم، فالصيام لا يصح من الكافر، ولو صام لما قبل منه لوجود الكفر. والكافر هنا نوعان: كافر أصلي كالمجوسي واليهودي والنصراني والمشرك، وكافر مرتد كمسلم لا يصلي أو يدعو غير الله أو يذبح لغيره. المكلف هو القادر، هو البالغ العاقل. ولهذا الصغير لا يجب عليه الصيام إلا بالبلوغ، وإنما يعود عليه، والمجنون لا يجب عليه الصيام. الشرط الثالث أن يكون قادرا على الصيام، أي ليس عاجزا، لأن الله خفف فرض الصيام على العاجزين في قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والتحق بالعاجز من يلحقه بالصوم مشقة كالمسافر والمريض ومن سيأتي ذكر بعض أفرادهم. متى يجب الصيام برؤية الهلال؟ ال هنا ال العهدية أي هلال رمضان. ولو من عدل، ولو إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف القوي في المذهب. من عدل يشمل العدل الذكر والأنثى، والذي في متن الزاد ويجب برؤية عدل ولو أنثى، فاختلفوا في الأنثى وحدها هل يثبت بدخوله، يثبت الشهر برؤيتها أو لا يثبت، لأن رؤية العدل الواحد عن شهادة امرأتين عن شهادة امرأتين، لكنهم أجازوه برؤية عدل سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذا هو الشهر الوحيد من شهور السنة الذي يثبت دخوله برؤية واحد للأثر والنظر. فأما الأثر ففي حديث ابن عمر الذي رواه بعض أهل السنن أنه قال: ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أني رأيته فأمر الناس بالصيام. ولما روى الخمسة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال، أي هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول؟ قال: نعم. فأمر الناس فصاموا. فاستثني دخول رمضان أنه يكفي فيه رؤية واحد بشرط أن يكون عدلا. ابن عمر عدل، والنبي استعدل الأعرابي لما عرف منه ظاهر الإسلام. ولو أنثى لأنه لما جاز من رؤية واحد صح فيه الذكر والأنثى. أما من حيث النظر فقالوا إن دخول الشهر وإدخاله لا يتهم فيه أحد كما في إخراجه، فصح في دخول رمضان أنه يكفي واحد. متى يجب برؤية هلال رمضان؟ أو بإتمام شعبان 30 يوما. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإن غمي عليكم أو غبي عليكم أو أغمي عليكم على الروايات فأكملوا العدة. في رواية: أكملوا عدة شعبان 30 عند البخاري. وهكذا كل شهر لم نرى هلاله ليلة 30 نكمل العدة 30 يوما. قال: أو وجود مانع من رؤية ليلة 30 منه، أي من شعبان، كغيم وجبل وغيرهما. فإذا حال بين الرؤية مانع من غيم أو جبل أخذوه من قوله فإن غبي عليكم، أو جبل وغيرهما غبار، كذلك دخان، أي أي مانع من الرؤية. وفي المذهب أنه إذا غبي عليهم يقدروا له، ومعنى قدروا له ضيقوا له، يعني اصبحوا يوم 30 وأنتم صائمون. وهذا من المفردات في المذهب، لكنه قول مرجوح، فإن نصوم رمضان إذا رأينا الهلال أو أكملنا العدة 30 يوما كما جاءت به ظواهر الأدلة. وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، إن رؤي نهار سواء قبل الظهر أو بعده فيكون هذا لليلة المقبلة ولا يكون لليلة الفائتة، يعني هذا اليوم يتمون فطره ويصومون الليلة المقبلة. وهذا نادر أن يرى نهارا، لكنه قد يقع خصوصا مع ولادة الهلال المبكرة وتقصير الناس في تراء الهلال، قد يرونه نهارا، والنهار إلى غروب الشمس. وإذا صار أهلا لوجوبه في أثنائه، المراد في أثنائه يعني في أثناء رمضان وليس في أثناء رؤية الهلال كما ظنه من ظنه ممن حش على الكتاب، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أي في أثناء رمضان. إنسان أفاق من جنونه في نهار رمضان أو بلغ في أثناء رمضان فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يمسك بقية يومه. وهل يقضي أو لا يقضي؟ المذهب أنه يقضي لأنه ابتدأ النهار مفطرا. والقول الثاني أنه لا يقضي لأنه أصبح الآن من أهل فرض وجوبه. كيف يصير أهلا للوجوب في أثنائه؟ إما أن يبلغ أو يفيق مجنون، ها؟ أو يشفى مريض أذن له بالفطر، أو قدم مسافر مفطرا. إذا قدم المسافر مفطرا وجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي. قال لأن عذر فطره قد زال. أو طهرت حائض، الحائض لا يصح صومها لكن طهرت في أثناء النهار، قالوا تمسك بقية اليوم وتقضي. وفي وجوب إمساك الحائض بقية اليوم وكذا المسافر بقية يومه في وجوب إمساكه نظر، لأن الأدلة لم تدل على ذلك مع وجود سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعموم البلوى. أما القضاء فإنه يجب لقول الله، لعموم قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. أفطر لكبر يعجز مع كبره أن يصوم، فهذا يطعم عن كل يوم مسكين، لقول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في قراءة: وعلى الذين يطوقونه. والكبير الذي يطعم هو الكبير الذي عقله معه، فإن أصابه الخرف والنسيان الكثير فهذا قد سقطت عنه التكاليف ولا يجوز أن يصوم. أما إذا كان يعني يفيق أحيانا ويغيب عقله أحيانا فالأحوط أن يطعم عنه للشهر كله. والمريض الذي يجوز فطره كل مريض يشق عليه الصيام، لكن من جهة القضاء إذا كان مرضه يرجى برؤه أفطر وقضى. من أصابته حمى أو زكام يفطر ليتناول علاجه ثم يقضي. وضابطه في عرف الناس المرض الذي يشق معه الصيام ويرجع فيه ماذا؟ إلى خبر العدل، طبيب العدل أو ذات المكلف إذا لم يكن متهما. النوع الثاني مرض لا يرجى برؤه، وهي الأمراض الفتاكة أو الأمراض المزمنة الدائمة كالجلطات بأنواعها، الجلطات الثقيلة والأورام والتليفات في الكبد وفي الرئة، فهذا إذا عجز عن الصيام أطعم عن كل يوم مسكينا ولا يلزمه القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا العاجز بمرض لا يرجى برؤه من الذين يطيقونه. يقول: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. الفطر للمريض لا يجب وكذلك المسافر لا يجب عليه الفطر، وإنما يستحب لهما أن يفطرا. يستحب للمريض الذي يشق عليه الصيام أن يفطر، ولو صام صح صومه. متى يجب على المريض أن يفطر؟ إذا كان بصومه هلكة له فيجب عليه الفطر لأنه مستأمن على بدنه. المسافر يستحب له إيش؟ أن يفطر، وأخذ ذلك من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. فإن كان مسافرا سفرا لا يشق عليه فقالوا يجوز له هذا وهذا. ما الأفضل في حقه؟ الأرفق به وبرفقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام في السفر في حديث جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ليس منا صائم إلا رسول الله عبد الله بن رواحة، وثبت عنه أنه أفطر في السفر. ولما سأله أبو حمزة عمرو الأسلمي فقال يا رسول الله إني كثير السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى استحباب الفطر في السفر مطلقا مع مشقة أو غيرها لعموم الحديث ليس من البر الصوم في السفر. وإن أفطرت حامل أو مرضع، الحامل بأي شهر سواء في أوله أو أوسطه أو آخره، أو مرضع التي ترضع الصغير سواء ابنها أو غيره، خوفا على أنفسهما أي خوفا عليها من الفطر من الصيام قضتا فقط. فإذا أفطرت الحامل أو أفطرت المرضع خوفا على نفسها فإنها تقضي، لأنها في حكم المريض، في حكم المريض. أو خافتا على ولديهما الجنين في بطنها وهي حامل، أو الذي ترضعه وهي مرضعة سواء ابنها أو استؤجرت على إرضاعه، فهنا تقضي وتطعم، أو على ولديهما مع الإطعام أي قضاء مع الإطعام، أخذا بالحديث الموقوف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إذا أفطرتا خوفا على الجنين أو على المرتضع يكفي في ذلك القضاء دون الإطعام. وقلنا بالإطعام، قالوا بالإطعام أخذا من أثر ابن عباس رضي الله عنهما. من يلزم الإطعام؟ قال ممن يمون الولد أي أبو الولد، لأن هذه من النفقات، أبو الجنين أو أبو المرتضع. ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار، إنسان أغمي عليه من قبل الفجر إلى عقب المغرب لا يصح صومه لافتقار صومه إلى نية، أو جن جميع النهار، لأن من الجنون ما يسمى بانفصام الشخصية، وانفصام الشخصية جنون يذهب ويأتي، فإذا انفصمت شخصيته وجن النهار كله لم يصح صومه، هذا هو الجنون الذي يفيق معه المسمى عند المختصين الآن بانفصام الشخصية. قال لم يصح صومه أي هذا المجنون وهذا المغمى، ويقضي المغمى عليه لأن المجنون لا يقضي. ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، الصيام الواجب يفتقر إلى نية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيته من الليل. طيب، ولهذا نص على أنه جزء من الليل، وجزء من الليل ولو قبل طلوع الفجر، والنية هنا تكفي حركة القلب الذي هو عزمه. رمضان هل يحتاج إلى نية واحدة من أول الشهر أو كل ليلة يفتقر إلى نية؟ ايش تقول يا فهد؟ تكفي نية واحدة؟ الله يوسع عليك، هذا توسع على المسلمين، جزاك الله خير. ايش تقولون؟ تكفي نية واحدة من أول الشهر لأنه بيت النية، وتجديدها في كل ليلة اختلفوا، فقيل واجب وظاهر المذهب، وقيل مستحب. وقيامه للسحور هذا بحد ذاته دلالة على هذه النية. ويصح نفل أي صوم نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. صيام النفل النية فيه من الليل مستحبة وليست واجبة، سواء النفل المطلق أو نفلا معينا كعاشوراء وعرفة وست من شوال. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن الصيام النفل المعين يفتقر ماذا إلى يفتقر إلى نية، وهذا خلاف الظاهر. يجوز أن يبدأ أو ينشئ النية في صيام النفل من النهار إذا لم يأتي قبل بدء صومه مفطرا أكل أو شرب أو جماع، استدلوا له بحديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذات يوم أقال عندكم شيء أي طعام؟ فقالوا لا. قال إني إذا صائم، فأنشأ نية الصوم من النهار. ودخل عليهم مرة وإذا قد أهدي لهم ثريد أو أهدي لهم حيس، فقربوه له فسمى بالله فأكله، وكان إيش صائما أول النهار. ولهذا يجوز أن للصائم نفل أن يفطر في صومه مع الكراهة، هذا في الغالب، لكن في فعل النبي ما يقال مع الكراهة. نعم. مقدار الإطعام لمن عجز عن الصيام لكبره أو لمرضه الذي لا يرجى برؤه مقداره نصف صاع من طعام أهل البلد، يجوز أن يخرجه قبل الصيام وأثناءه وبعده، إنما وقت الوجوب بدخول صيام كل يوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم، أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليها القضاء. وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم. ذكرها هنا المفطرات، وقد عد الأصحاب المفطرات 8. قال: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله. الجوف عند الحنابلة ما هو خاص البطن، الحلق جوف والدماغ جوف، وترتب عليه أن قطرة العين وقطرة الأنف مفطرة لأنها دخلت إلى مجوف، وكذا الحلق. جمهور العلماء الجوف فقط هو البطن، الجوف هو البطن، وهذا والله عالم، والله العالم أنه أظهر أن الجوف هو البطن فقط. من أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ من أذنه، أو من قطرة عينه، أو من أنفه، وحلق شيئا مما يطعم، وهذا الشيء هنا عام عندهم، فكل ما هو مطعوم أو غير مطعوم وجد طعمه في حلقه أفطر عندهم. ولهذا ترتب عليه أن قطرة الأذن وقطرة العين وقطرة الأنف أنه إذا وجد طعمها في الحلق أفطر. ويرى بعض أهل العلم أن قطرة الأنف فقط هي التي تفطر، بخلاف قطرة العين وقطرة الأذن، لأنه يجد لها طعما في حلقه. أو أدخل أي شيء من أي موضع كان، يدخل فيها الإبر المغذية، الإبر المغذية تدخل من العرق في اليد أو في الرجل فإنها مفطرة. تأتي الإبر العضلية التي هي للتهدئة، ظاهر كلام المذهب أنها مفطرة إذا أدخل أي شيء من أي جهة كانت، من أي موضع كان أنه مفطر، سواء كان طعاما أو غيره. والصحيح أن إبر التخدير، إبر العضل، أنها لا تفطر لأنها ليست طعاما ولا في حكم الطعام، غير إحليله. الإحليل هو الذكر، لأن الإحليل ليس منفذا من منافذ الجوف. واختلفوا في فتحة الشرج، حلقة الدبر، لو أدخل منها شيئا يفطر ولا ما يفطر. ظاهر كلامهم يفطر، كالتحاميل وغيرها. والصحيح أن فتحة الشرج أيضا ليست مدخلا معتادا إلى الجوف ينفذ منه الطعام، ولهذا من احتاج إلى تحاميل لشدة حرارة أو لعلاج فإنه لا يفطر، وإن كان ظاهر كالمذهب التفطير. النوع الثاني من فطرات أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. النخامة مصدرها أين؟ الأنف، الخياشيم. إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها عندهم أنه يفطر، عندهم أنه يفطر لأنه أدخل جرما إلى جوفه، وهم أطلقوا أدخل أي شيء سواء طعام أو غير طعام. والصحيح أن النخامة لا تفطر وإنما بلعها مكروه. قال نعم حتى لو وصلت إلى حلقه، أن النخامة ليست طعاما ولا تفطر فإنه لم يأكل ولم يشرب. الحالة الثالثة أو انفطر الثالث أو استقاء، أي تعمد إخراج القي، فإنه يفطر لعموم الحديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. رابعا أو استمنى، لعب بعضوه حتى أنزل المني. ففي قول جماهير العلماء أنه وقع في المفطر، ودليله ما جاء في الصحيحين حديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أو باشر دون الفرج فأمنى، باشر زوجته أو سريته دون الفرج أي لم يجامع فأمنى، أنزل المني، عندهم أنه أنه أفطر سواء أخرج المني باستمنائه أو باستمناء زوجته بيدها لعضوه، أو أنه باشر ضم وقبل وفاخذ دون الفرج، فهذا عندهم إذا أنزل فسد صومه. الخامس أو أمذى، باشر أو أمذى، فعندهم المذي يفطر، المذي عندهم ماذا؟ يفطر، مثل ما سبق معنا إذا تحرك المني من خصيتيه عندهم يوجب إيش؟ الغسل وإن لم يخرج. أو كرر النظر إلى مباح أو إلى حرام، كرر النظر فأمنى، عندهم أنه يفطر لأنه فعل ذلك بإرادته واختياره. أو نوى الإفطار، هذا السابع، نوى الإفطار أي عزم عليه، قال بفطر وعزم على ذلك، فإنه يفطر ولو لم يطعم شيئا. ولهذا قال الفقهاء في من غربت عليه الشمس وليس عنده ما يفطر به أنه يروي الفطر ليوافق السنة. الفطر الثامن أو حجم أو احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه. عامدا يخرج إيش؟ ها؟ يخرج الناسي. مختار يخرج المكره، جودوه غصبا عليه وحجموه. ذاكرا لصومه أفطر، لعموم الحديث أفطر الحاجم والمحتجم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على علي ومعه حاجم قال أفطر هذان. وهذه مسألة في فطر الحاجم مسألة وقع فيها الخلاف الطويل، وخلاصة ما يقال فيه أن التفطير للحاجم المحتجم كان في أول الأمر، ثم ترك ذلك ونسخ، ترك ذلك ونسخ. ومنهم من فصل في أنه يفطر الحاجم دون المحجوم، لكن أظهر ما فيه أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، كما نص على هذا جمع من المحققين من العلماء. وسبب تفطير العلماء للمحجوم أنه يضعف بدنه، ولا تجمع الشريعة عليه ضعفان بالصوم وبماذا؟ وبإخراج الدم. وألحق العلماء بهؤلاء من يتبرعون بالدم بكميات كثيرة، فإنهم يفطرون لوجود الخلاف القوي في المسألة. أما أخذ دم يسير، برواز بروازين ثلاثة لأجل التحليل، فإن هذا لا يفطر لأنه شيء يسير. قالوا لا، إن فكر فأنزل، فكر الإنسان بديهوجس ثم أنزل فإنه لا يجب عليه، لا يفسد صومه، لأن الفكرة من حديث النفس، حديث النفس وضعه الله جل وعلا عن هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال: أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث فإنه لا يفطر عندهم، لأنه مأذون له بالمضمضة ومأذون له بالاستنشاق، والحلق منفذ، فلو دخل ماء من غير اختياره لم يفسد صومه عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبالغ في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما. قولهم ولو بالغ أو زاد على ثلاث إشارة للخلاف القوي، لأن في المذهب أنه لو بالغ بالمضمضة والاستنشاق أو زاد على ثلاث غسلات للمضمضة والاستنشاق أنه بهذا وقع في حمى المحظور، فإذا دخل إلى حلقه والحلق جوف عندهم فإنه يفطر. التاسع: ومن جامع برمضان جامع زوجته، فهذا وقع في المفطر الغليظ لوجود الوعيد عليه. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه. الشبق شدة شهوة يخشى معها تشقق أنثييه أو تشقق فرجه أو مثانته لمن بهم شدة الشهوة، ونحوه مثل المريض الذي لا يذهب مرضه إلا بخروج المني، هذا نحو من به شبق. من جامع برمضان نهارا يخرج الجماع ليلا لأن الله أباحه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بلا عذر. فإن كان بعذر كشبق وهو أنواع، أو يخشى الهلكة يخشى العنت، فليس عليه إلا القضاء هو وزوجته، أو نحوه كالمرض، فهذا عليه القضاء والكفارة مطلقا. وهو الذي جامع في نهاية رمضان بلا عذر، فعليه الكفارة المغلظة وعليه القضاء. القضاء يصوم يوما بدله. الكفارة المغلظة التي جاءت في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. واللفظ في رمضان جاء في أفراد الصحيحين. قال: اعتق رقبة. قال: لا أجد. والرقبة هنا جاءت مطلقة، يعني رقبة مؤمنة. قال: فصوم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. وفي رواية قال: وهل أوقعني في هذا إلا الصوم شدة شهوته. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فجلس الرجل، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. أخذ العلماء أنه الكفارة مترتبة: العتق ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد يتصدق بما يستطيع، لقوله: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، أي المدينة، أهل بيت أفقر منا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: خذه أطعمه أهلك. هذا الحديث الجليل استخرج منه الحافظ العراقي أكثر من 1000 فائدة رتبها في مجالس في مجلدة. ولا كفارة عليها على الموطوءة زوجة كانت أو سرية، أي رقيقة له، مع العذر. لا كفارة عليها مع العذر، مثل النوم والإكراه ونسيان وجهل، وعليهما القضاء. يعني من أفطر من وقع على أهله لعذر فيجب عليه القضاء فقط، وكذلك المرأة الموقوع عليها العذر. ما هي الكفارة؟ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. إذا رتبوها 3. وفي الحديث فإن لم يجد يتصدق بشيء، لقوله خذه فتصدق به. قالوا هذا ليس للوجوب وإنما للإرشاد، وظاهر الحديث أنه إن عجز عن الصدقة 60 مسكينا هل نقول تبقى في ذمته حتى يجدها أو يتصدق بما يجد؟ فيه قولان شهيران لأهل العلم. الآن يذكر المكروهات. نعم، أي الصحيح أن المذي خروجه لا يفسد الصوم، لأنه ليس بشهوة تامة وإن كان هو مقدمة الشهوة. نعم. وكره أن يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضغ علك لا يتحلل، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل، وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. والسنة تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. أحسن الله إليك. وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. نعم. ذكر الآن المكروهات، ذكر المفطرات أولا ثم ذكر الآن المكروهات. وكره أول المكروهات أن يجمع ريقه فيبتلعه. قالوا هذا مكروه، والمكروه عند الفقهاء ما يثاب من؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. قالوا لأن جمع الريق يشبه جمع الماء اليسير، فهذا مكروه عندهم. والصحيح أن هذا مكروه، كما أن بلع النخامة مكروه. ويكره أيضا أن يذوق طعام، ولا يحرم لمن يعمل الطعام ويصنعه يذوقه ليعرف ملحه حلاوته طعمه، فإن دخل شيء من الطعام إلى جوفه أفطر، والجوف عنده من الحلق، إذا دخل الطعام إلى حلقه أفطر الذي ذاقه. كذلك يكره له أن يمضغ علك لا يتحلل. والعلك علكان، علك لا طعم له، وهذا لما يتحلل ما يذوب، وعلك له طعم يتحلل منه بعضه، فإن تحلل منه ودخل إلى جوفه وإلى حلقه أفطر. ولهذا قال وإن وجد طعمهما، طعم العلك في حلقه أفطر، أو طعم الطعام الذي ذاقه أو ذاقته وجدت طعمه في الحلق أفطر. والصحيح أن الطعم في الحلق لا يفطر، لأن الحلق ليس جوفا. وكذلك القطرة، قطرة العين والأذن، إذا وجد طعمهما في الحلق أنه لا يفطر، لأن الحلق ليس جوفا على الصحيح. والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته مكروهة، ولم يجرؤ على جعلها مفطرة لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها، ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه، لإربه أي لشهوته، أو لأربه أي لعضوه فلا ينتشر. القبلة للصائم مكروهة إن حركت الشهوة. ويحرم، ذكر المكروهات الآن يذكر الحرام. ويحرم إن ظن إنزالا، إن غلب على ظنه أو ظن مجرد ظن أنه إذا قبل أنزل حرم عليه التقبيل، فإن أنزل بالتقبيل فسد إيش؟ صومه على قولهم. ويحرم مضغ علك يتحلل، يجد طعمه في جوفه، أو يذوب هذا العلك، فهذا يحرم عليه، وإذا فعله فسد صومه. ويحرم كذب، أن يكذب، لأنه في عبادة، وغيبة، وهو أن يذكر أخاه المسلم بما يسوءه ولو كان فيه، ونميمة، وهي السعاية بين الناس بنقل الكلام على جهة الإفساد، وشتم أي سب، ونحوه أي من المفسقات القولية والفعلية، بتأكد، يعني تحريمها أشد من تحريمها في حال الفطر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه، ولقوله: فإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. هذا معنى قولهم بتأكد، أنه يتأكد تحريمها على غير أيام الصيام، فهي في أيام الصيام في أيام الفطر محرمة، لكنها في أيام رمضان في حال الصيام أشد حرمة. قال: وسنة، الآن ذكر المحرمات وقبلها المكروهات وقبلها المفطرات، يذكر الآن المستحبات. وسنة تعجيل الفطر، يستحب أن يعجل الفطر من حين إيش؟ ما تغرب الشمس، لأن حد الصيام إلى غروب الشمس، وهو سقوط القرص في الأفق، ما هو بلازم الأذان، ولهذا الأذان قد يتأخر دقيقتان أو ثلاثة أو أربعة، فلو كانوا في البر وغاب القرص أفطروا، لعموم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، وفي لفظ: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يسن تعجيل الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وكان تعجيل الفطر عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخيره عمل اليهود، فلا يفطرون إلا إذا ظهرت النجمة، وشابههم بذلك الرافضة، وسن تأخير السحور. في حديث أنس في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فسأل أنس زيدا: كم كان بين سحوركم وقيامكم إلى الصلاة؟ قال: قدر قراءتي 50 آية، أي مدة يسيرة، والصحابة أهل القرآن فيوقتون بالقرآن، حتى في الرمي وقف النبي بعدما رمى الجمرة الأولى والثانية قدر قراءة البقرة في حديث ابن مسعود، ولما وقف على الصفا قدر قراءة البقرة، لأنهم أهل قرآن. تأخير السحور سنة، وهو بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. ما البركة؟ البركة أن يقوى على صيام اليوم لو طال. ثانيا: يقوم في السحر فيذكر الله. ثالثا: يخالف صيام اليهود وأهل الكتاب. رابعا: يصلي الفجر بنشاط. خامسا: يقوى على شدة صيامه إن كان في حر أو طول نهار. مما يسن أيضا وقول ما ورد: متى عند الفطر؟ اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وأن يدعو الله جل وعلا. وإن كان حديث ابن عباس: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، حديث معلول عند العلماء، لكن يستحب الدعاء عند الفطر، لما روى أحمد وغيره: للصائم دعوة عند فطره لا ترد. ما يستحب أيضا تتابع القضاء فورا، من كان عليه قضاء أن يتابع صيام القضاء على الفور لا على التراخي. متى يصح بالتراخي؟ إذا كان لعذر، فإن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان فتؤخره إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها إلى حاجته إليها. يستحب قال: وحرم تأخيره إلى آخر، أي إلى رمضان آخر بلا عذر. القضاء وقته موسع، يضيق إذا بقي أيام على رمضان الجديد قدر صيامه وجب أن يصومها، فإن لم يصمها وجاء رمضان الجديد وقع في التحريم، وقع في الإثم. فإذا جاء رمضان آخر، جاء رمضان آخر ولم يصم عليه من القضاء، وجب عليه قضاء الأيام وإطعام كل يوم مسكين. فإن فعل أي أخر وجب مع القضاء إطعام مسكين. قالوا إطعام المسكين كفار على التأخير أو تعزير على التأخير، وهذا من دلائل الفقهاء على مشروعية التعزير بالمال. فإن الذي أخر قضاءه حتى جاء رمضان الجديد عليه مع القضاء الإطعام، والإطعام تعزير مالي، ومقداره عن كل يوم مسكين أي نصف صاع. وإن مات المفرط ولو قبل آخر، إنسان أخر القضاء عليه من رمضان 5 أيام ثم جاء شعبان ومات ولم يصم الأيام التي عليه لأنه فرط في التأخير، ولو قبل رمضان آخر، ولو إشارة الخلاف لأن عنده ما يكون مفرط حتى يأتي رمضان الجديد، ولو قبل رمضان آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله أي من ماله، يطعم عنه ولا يصام. فعندهم لا يصام حتى يحول حول آخر يأتي رمضان الجديد، والصحيح أنه يصام عنه سواء مات متراخيا أو مات متأخرا لعموم الحديث. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهذا يشمل إذا فرط في التأخير أو لم يفرط. وفي المذهب أن هذا خاص بصوم إيش؟ النذر، لرواية أبي داود: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها، نحوها صدقة، تسبيحات، تهليلات، سن لوليه قضاؤه أن يصوم عنه ويحج عنه ويصلي عنه ويذكر عنه. وهذا في المذهب مرجوح، إنما الذي يجوز أن يفعل عن الميت ما صحت فيه النيابة. الصلاة لا تصح فيها النيابة وليه نذر، وكذلك الذكر، وكذلك قول لا إله إلا الله. يصح نقول لا إله إلا الله عن أجدادنا الذين ما قالوها؟ ما يصح. والذي جاءت به السنة مما يفعل للميت 6 أشياء: الصدقة، الحج، العمرة، الصوم الواجب، الصوم الواجب، وقضاء الديون، والدعاء. ومنهم من أضاف 7 وهو الطواف، لأنه بعض نسك، بعض حج وعمرة. سنة لوليه قضاءه، لا يجب على الولي أن يصوم، وإنما هذا في حقه مستحب، ومع تركة يجب، إن كان له تركة يجب أن يخرج من التركة ما يصام عنه أو ما يطعم عنه بحسبها. لا مباشرة ولي، أنه لا يباشر ذلك الولي بنفسه، فيجوز من ليس وليا، أو يجوز أن يباشر الصيام من يؤاجر عليه إذا كان له تركة. أي نعم، يواجر على الصيام كما يواجر على الحج. نعم، ايش تقول؟ اي نعم، في شيء من هذا؟ اي، ابر الانسولين الصحيح انها لا تفطر لانها ليست طعاما، ليست في معنى الطعام، فابرة الانسولين لا تسمى طعاما. في المذهب تفطر لانه ادخل شيئا من اي اجزاء جسمه، والصحيح انها لا تفطر. اي نعم، الا ان اكل معها ففطره بالاكل لا بمجرد الابره سم. اخذوا روايه ابي داود التي اختارها الامام احمد: من مات وعليه صوم نذر فقيدوا مطلق الروايات بالرواية المقيدة. والصحيح العموم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا خاص بصيام الواجبات كقضاء رمضان وصيام النذر والكفارات. اي نعم. إذا صام نافلة وأهدى ثوابها للميت، الصحيح أنه لا يصله، لأن الحديث إنما جاء في من عليه صوم أو وجب عليه صوم، فإنه لا يصل للميت ثواب صيام النافلة. أي نعم. لا يجمع بينهما في نية واحدة، وإنما ينوي بهذا الصيام القضاء، ولو وافق عرفة أو عاشوراء ينوي به القضاء، فإن نوى به النافل ولم ينوي القضاء ما صح قضاء، ويرجى له أن يدرك النافلة بحسب نيته. نعم. ولو موسع ما يبدأ بصيام النافلة قبل الواجب، فيبدأ بالواجب ثم بالنوافل، وهذا أضبط للناس وأصون للشريعة. نعم. الكفارة فقط في الجماع في نهار رمضان، إذا جامع في أيام القضاء فلا كفارة، وإنما التوبة مع القضاء. ها؟ الاستمناء عليه القضاء دون الكفارة، مع القضاء التوبة. نعم. أي السكري نوعان، السكري يأتي ويذهب، فهذا يفطر في وقت اشتداده عليه ويقضي في غير اشتداده عليه، أما إذا كان السكري دائم عليه فهذا في حكم المرض الذي لا يرجى برؤه، ويطعم عن الشهر كله. لا، الإطعام طعام، يشتري بالمال طعاما، ما يعطي مالا، لا يعطي طعام. نعم. سواء ولدها أو زوجها أو متبرع عنها، الأمر واسع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل. وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر، أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. ذكر في هذا الفصل مستحبات الصيام وهو صيام التطوع، ومكروهات الصيام ومحرماته، أي ما يحرم صومه من الأيام. قال: يسن صوم أيام البيض، أي التي يكون القمر في لياليهن بدرا، ودليل حديث أبي ذر الذي رواه أهل السنن، بعض أهل السنن: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم الأيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والأمر هنا أمر إرشاد، قال: إن شئت فصم فصم كذا، فحملها على الأمر. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها، وكذلك صوم الخميس والاثنين، لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وكان النبي يتحرى صومهما كما جاء في مسند أحمد وغيره، وقال: أحب أن يعرض فيها عملي وأنا صائم. مما يستحب صيامه أيضا صيام الست من شوال، ودليله حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، خرجه مسلم في الصحيح. وما جاء في الروايات في عند أحمد وغيره: من صام رمضان وستا من شوال بالواو، الواو بمعنى هنا بمعنى الترتيب كما دلت عليه الرواية المقيدة، فهذا من الصيام المسنون. وقد شكك بعض الناس في صيام الست من شوال مع ثبوت الحديث، والمشككون له على طرفين: إما أن يكون علماء كالإمام مالك، لأنه لم يدرك عمل أهل المدينة عليه، فكأنه عندهم إما أنه منسوخ أو أنه إنما سنة لغرض. فقول مالك وأمثاله من أهل العلم خلافه يغتفر. النوع الثاني من يرد الحديث، يرد الحديث الثابت بقول أحد من الناس، وهذا غلط ومنهج منحرف، هو الذي أورث أتباع المذاهب التعصب حتى ردوا الأحاديث أخذا بقول إمام المذهب أو شيخه، وهذا يخشى عليه الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. مما يستحب صيامه شهر الله المحرم الذي نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان، قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، ويصام كله، ويصام شعبان لكن ليس كله وإنما أكثره، وأفضل الصيام صيام نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام. أفضل منه ماذا؟ صيام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يصوم فيواصل ويسرد الصيام، يسرده سردا حتى يظن أهله أنه لا يفطر، ثم يفطر ويسرد الفطرة حتى يظن أنه لا يصوم. والله أعلم أن صيامه بالسرد بهذه الطريقة أكثر من صيام نبي الله داود، فإن صيام نبي الله داود يكون نصف إيش؟ نصف الدهر. آكد شهر الله المحرم صيام العاشر ثم التاسع. عاشر هو عاشوراء الذي صامه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وصامه موسى لما نجى الله عز وجل نجاه ونجى قومه من فرعون وأغرق فيه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله، وصامه أتباعه، ونبينا والمؤمنون أولى بموسى من اليهود. أهل مكة في الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء لأنهم أذنبوا ذنبا فسألوا فقالوا كفرته صيام عاشوراء. قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل العام القادم لأصومن التاسع ليخالف صيام أهل الكتاب بأن يصوم يوما قبله، فإن لم يصم يوما قبله صام يوما بعده، ولو صام الأيام الثلاثة التاسع والعشر الحادي عشر لكان حسنا، إذ أنه تأكد من إدراك عاشوراء وتحققت فيه مخالفة أهل الكتاب وصام ثلاثة أيام من كل شهر. مما يستحب صيامه تسع ذي الحجة، تسمى بصيام أيام العشر إلا العيد، العيد لا يصام. آكدوا هذه التسع يوم عرفة لغير حاج بها، لغير حاج بها قيد، فإن كان حاجا في غير عرفة محصور استحب صيامه، وإن كان بعرفة وهو غير حاج كموظف الخدمات ورجال الأمن وأمثالهم يستحب له صومه لأنه غير حاج. وفي حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة قال أحتسب على الله كفر السنتين الماضية والباقية، وسئل عن صيام عاشوراء قال أحتسب على الله كفر السنة الباقية السنة الماضية، وأخذ منه أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام إيش؟ عاشوراء مع استحباب صيامهما. أما لمن كان حاجا بعرفة فالسنة في حقه الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وهو حاج، فإنهم شكوا في يوم عرفة هل كان النبي صائما أو مفطرا، فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية بقدح فيه لبن فرفعه وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس سمى بالله فشربه، فعرف الناس بالتطبيق العملي أنه كان مفطرا لا صائما، مع أنه الذي حث المسلمين على صيام عرفة. مما يستحب صيامه أيضا شعبان، ولم يذكره المتن لأن المتن مختصر. مما يستحب صيامه أيضا سرد الصيام، أن يسرد الصيام، قال وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصيام فقال أفضل الصيام صيام نبي الله داود، وأفضل القيام قيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام شطر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وقلت لكم إن صيام نبينا أفضل من صيام نبي الله داود، لأن الله لا يختار لنبيه إلا أفضل الأعمال وأفضل الشرائع. وهذه مسألة فيها خلاف، لكن ليس هذا المقام مقامه. ذكر الأشياء المستحبة من الصيام المستحب أن يصوم يوما ويفطر يومين، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ما هي الأيام المكروهة صومها؟ قال كره إفراد رجب بالصيام، لأن رجب ابتدع فيه المشركون بدعا كالعثيرة، فكره إفراده بالصيام لئلا يعظم. والصحيح أنه إذا اقترن به تعظيم رجب حرم صيامه لأنه بدعة، وكذلك تخصيص صيامه عن بقية الشهور لأنه شهر حرام فصيامه بدعة فيحرم بالتالي. قال وكره الجمعة، صيام يوم الجمعة بإفرادها، والصحيح أن هذا حرام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولما دخل على جويري رضي الله عنها يوم الجمعة وإذا هي صائمة قال أصمت أمس أي الخميس؟ قالت لا. قال أصائمة أنت غدا؟ قالت لا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بإيش؟ بقيام. وكره صوم السبت أي إفراد السبت، وفيها حديث الصماء بنت بسر لا يصومن أحدكم السبت إلا فيما افترض عليه، لكن هذا الحديث أنكره الإمام مالك وأعله غيره، حتى قال أبو داود أنه منسوخ. صيام يوم السبت مكروه لأنه يشابه صيام اليهود، فإن صام السبت مع الجمعة زالت الكراهة، أو صام السبت مع الأحد زالت الكراهة، أو صام يوم السبت لأنه وافق عاشورا أو وافق عرفة، فإنه لم يخص السبت لذاته بالصيام وإنما لما وافقه من الزمان الفاضل. والشك، صيام يوم الشك مكروه عندهم، والصحيح أنه حرام. ما يوم الشك؟ يوم 30 من شعبان الذي لم يرى في ليلته هلال رمضان. والدليل على أنه حرام ليس مكروها حديث عمار بن ياسر أنه قام يوم 30 فدعا أصحابه إلى الغداء في الكوفة، فقاموا معه إلا واحد انفتل عنه، قال ما بال هذا؟ قالوا صائم يا أبا عبد الرحمن. قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والمذهب قالوا أنه مكروه لأنهم أوجبوا إذا حال بينه وبين رؤيته غيم أو قتر صيامه. ويكره كل عيد للكفار كيوم الأحد يفرده بالصيام، لأن هذا وسيلة إلى مشابهتهم، أو يصوم يوم الكريسمس أو رأس السنة، فأعياد الكفار يكره صومها لئلا تكون ذريعة إلى مشابهتهم، فإن صامها اعتقادا بأنها عيدهم حرم ذلك عليه لأنه بدعة. وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يكن يوافق عادة في الكل في السبت، في يوم الشك، في يوم أعياد الكفار، في تقدم رمضان بيوم أو يومين إذا كان له عادة يصوم فإنه لا يكره، حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه، من كان له صوم يشمل من عليه قضاء فإن عليه الصوم، أو كان له عادة يصوم يوم يفطر يوم، أو يصوم اثنين وخميس وافق قبل رمضان اثنين أو خميس فإنه صامه لعادته. لا لأنه يتحرى به تقدم رمضان أو يتحرى به عيد الكفار أو يوم الأحد أو يوم السبت أو يوم الجمعة. نعم وش تقول؟ إذا صام رجب وشعبان متتابعا فهذا لم يكره، لم يفرد رجب بالصيام، فهذا الصيام مباح ويستحب صيام شعبان، لكن ينصحون أن يفطروا قبل رمضان بيومين أو ثلاثة. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. نعم. ومن اعتاد الصيام شق عليه تركه، ولهذا من اعتاد الصيام ندب إليه، لأن الصيام من العبادات الفاضلة. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، أخرجه في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ما هي الأيام التي يحرم صومها؟ قال: وحرم صوم العيدين مطلقا. العيدان يومان، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، يحرم صومها مطلقا لعذر والغير عذر. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، فعيد الفطر أول شوال وعيد الأضحى عاشر ذي الحجة لا يصح صومهما مطلقا، أي ولو كان الإنسان مثل ما يأتي في صيام أيام التشريق عليه فدية أو عليه هدي لا يجد قيمته. وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ما أيام التشريق؟ الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر. في حديث عائشة: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. من الذي عليه الهدي؟ الحاج المتمتع والحاج القارن من غير أهل مكة. ولقوله في حديث سليك الغطفاني: أيام التشريق، أيام النحر والتشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. ولهذا من اعتاد أن يصوم الأيام البيض نقول يوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تصمه، لأنه من أيام التشريق، فأبدله بيوم السادس عشر، ثم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، لأن فيه معنى البياض. من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. إنسان عليه قضاء من رمضان وقضاء موسع، بدأ يصوم يوم، لا يجوز أن يفطر هذا اليوم الذي بدأ صيامه إلا بعذر. ما العذر؟ مرض أو سفر، لأنه صار لهذا اليوم وجوب ماذا؟ إتمام الصيام، لأنه واجب وشرع في صيام الواجب القضائي. وكذلك من صار في واجب موسع كالنذر أو كفارات فلا يجوز قطعه إلا بعذر. قال: أو دخل في نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. دخل في صيام نافلة، صام الاثنين نافلة والخميس نافلة والبيض نافلة، يجوز يقطع الصيام؟ يجوز، لكنه يكره لا ذلك إلا بعذر. العذر مثل ماذا؟ يدعى إلى وليمة عرس فيجوز أن يفطر، يعزم عزيمة ويدعى إلى دعوة ويخشى أنه إذا لم يحضر يكون في قلب الداعي شيء عليه، فهنا يفطر ويحضر هذه الدعوة. إلا في نافلة الحج والعمرة فلا يجوز أن يبطلها، لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، سواء كانتا فرضا أو كانتا نفل فيجب إتمامها ولا يجوز إبطالها. وفهم من ذلك أنه إذا دخل في نافلة صلاة جاز له أن يقطعها بغير عذر مع الكراهة، فبعذر لا كراهة، سواء في نوافل الصلوات أو نوافل الصيام. وذهب بعض أهل العلم أن نافلة الصلاة لا تقطع لعموم قول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا متجه في الصلاة لأنها تكون باختيار الإنسان في وقتها، وقتها موسع بخلاف الصيام. نقف على الاعتكاف لأنه يحتاج إلى درس، والاعتكاف في الأسبوع القادم بعد الصلاة ما في درس. نعم في شيء؟ نعم إيه. من اعتاد صوم الخميس إيه؟ لا، النوافل لا تقضى على الصحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.